الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في الخطأ 56، قال في الشريط العاشر من لمعة الاعتقاد، قال عند الدقيقة 10: الصفات تؤول عند الضرورة. ثم ضرب مثلا بحديث عبدي مرضت فلم تعدني، سنذكر الحديث بكامله عند الجواب عن هذا. هنا بيقول الصفات تؤول عند الضرورة. لما قال هذه الكلمة الصفات تؤول عند الضرورة؟ هو وجد أن هناك بعض النصوص حدث فيها إشكال عنده، ولأنه غير مؤصل وغير مؤسس في أمور الاعتقاد كما بدا لنا من المشوار ده، فقال مثلا إذا تعارض عنده: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. طيب، فأتى الله بنيانهم من القواعد، فهنا يقول هو إذن قوله تعالى فأتى الله بنيانهم، يعني فيقول يعني كأنه يقول، يعني مثلا نضرب مثال الصفات تؤول عند الضرورة، فنضرب له مثال مثلا ممكن يقول لك إيه: فأتى الله بنيانهم من القواعد، فهل تثبت في هذه الآية صفة الإتيان؟ الجواب لا، واضح. فأتى الله بنيانهم من القواعد، فهل الله يأتي من القواعد؟ لا. إذن يقول لك إيه؟ إذن الآية هنا الصفة تؤول ليه؟ للضرورة. مفهوم هذا الكلام؟ وهو لا يدري الفارق بين الظاهر الإفرادي والظاهر التركيبي، واحنا مش نتكلم في الظاهر الإفرادي والتركيبي لأن احنا أشبعناه بحثا، ومن أراد أن يفهمه يعني جيدا المحاضرة السابعة من القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، تكلمنا فيه وذكرنا كلام ابن تيمية وكلام ابن القيم، وفصلنا ما معنى الفرق بين الظاهر الإفرادي والظاهر التركيبي، فرق بين الكلمة إذا جاءت مفردة وفرق بين الجمل، فرق بين الإفراد وفرق بين الجمل. يعني مثلا إذا ذكرنا هذا: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، فهل الله يأتي من القواعد؟ هل يحده شيء فيأتي مثلا والسقف يخر من فوقهم والله يأتي من القواعد من عندهم؟ لا. طب ما معنى هذا الكلام؟ يعني هذه الآية فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أهل السنة أولا يثبتون صفة الإتيان، لكن من آية أخرى. مفهوم هذا الكلام؟ صفة الإتيان إنما من آيات أخرى. طيب، من هذه الآية هل يثبت صفة الإتيان؟ لا. طب ما معنى هذا؟ لما أثبتوا صفة الإتيان أو أثبتوا صفة المجيء إنما هي من آيات جاءت بالظاهر الإفرادي: وجاء ربك، واضح؟ يوم يأتي، ها؟ هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمة. إذن وجاء ربك، هل ينظرون إلا يأتيهم الله؟ إذن صفة المجيء صفة الإتيان. إذن جاء ربك يأتيهم الله، هذا يسمى بالظاهر ظاهر إفرادي، واضح؟ لكن الظاهر التركيبي أن الجملة لا يؤخذ منها الصفة هنا، وإنما الجملة يفسر بعضها ببعض. يعني مثلا عندك مثلا الحديث الذي رواه أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان. طيب، سكت عن أشياء، هل ينسب إلى الله هنا صفة السكوت؟ الصحيح لا. لما؟ لأن السكوت هنا جاء ظاهر تركيبي، جاء في جملة يفسر بعضها بعضا. فلما قال في أول الحديث فرض الله فرائض لا تضيعوها يعني أوامر، حد حدودا لا تعددوها يعني نواهي، سكت عن أشياء رحمة بكم يعني هناك أحكام الله عز وجل سكت عنها بمعنى أنه لم يظهر حكمها، فالأصل فيها الإباحة. إذن السكوت هنا المقابل لعدم إظهار الحكم، ليس السكوت المقابل لعدم الكلام. السكوت المقابل لعدم إظهار الحكم. طيب من أين فهمت هذا؟ ولماذا لم تذكر أن السكوت صفة؟ يقال لأن تركيب الكلام بين هذا. واضح؟ ليس مجازا كما تقول الأشاعرة وأهل البدع، وليس تأويلا أو أولنا للضرورة، لا، إنما هو من باب الظاهر من تركيب الكلام. وضحت المسألة؟ حينما تقول مثلا رأيت أسدا شاهرا سيفا، حينما تقول رأيت أسدا فقط، الظاهر الإفراد للكلام الأسد المعهود للذهن. حينما تقول رأيت أسدا شاهرا سيفا على فرس، تركيب الكلام الظاهر التركيبي فسر بعضه بعضا أنه رجل شجاع، ليس تأويلا. العرب ما كانوا يعرفون أمر التأويل، إنما كان تركيب الكلام هو الذي يفسر بعضه بعضا. فرق بين الظاهر الإفرادي والظاهر التركيبي. مش معنى يؤولون عند الضرورة، جابها منين الكلمة دي؟ مفهوم؟ لذلك من أراد أن يتوسع في أمر الظاهر الإفرادي والتركيبي، المحاضرة السابعة في القواعد المسنة. فهو بيقول لك الصفات تؤول عند الضرورة، ثم ضرب مثال بإيه؟ بحديث الحديث الإلهي، حديث القدسي، عبدي مرضت فلم تعدني، قال أي رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده، فإنك لو عدته لوجدتني عنده، لوجدتني إيه عنده. قال لك لازم هنا يتؤول للضرورة، لأن احنا ما ينفعش، خد بالك بالكلام، لأنه لا يصح أن نقول بأن الله عز وجل مرض. حينما سنذكر كلام ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية في المجلد الثاني صفحة 1906 بيقول إيه، كان بيرد على الرازي. الرازي بيقول طيب آدي حديثه، ورنا تثبت الصفات إزاي، عبدي مرضت فلم تعدني إلى آخر الحديث. ابن تيمية بيقول له إيه، بيقول له أولا إنما تركيب الكلام واضح لا يبين أن يؤخذ منه صفة المرض، فإن الحديث نفسه فسر بعضه بعضا. ثم قال له ابن تيمية رحمه الله، قال والتأويل عندكم هو صرف اللفظ عن ظاهره. ومعنى ذلك، خد بالك من كلام ابن تيمية، معنى ذلك أننا صرفنا اللفظ عن ظاهره لدليل، كما هو معروف عند الأشاعرة صرف اللفظ عن ظاهره اللي هو التأويل عندهم، معنى أن احنا نصرف اللفظ عن ظاهره، معنى ذلك أننا أثبتنا ظاهره. يبقى احنا أثبتنا الأول ظاهره، ثم بعد ذلك نريد أن نصرف هذا الظاهر. فابن تيمية بيقول إيه، فمن أثبت ظاهره هذا كفر أصلا، لأن معنى أنك تثبت الظاهر ثم بعد ذلك تصير إلى التأويل، إثبات الظاهر ليه كفر. ما هو معنى أنك تقول هنأوله، معنى ذلك أنك أثبت الظاهر ثم تريد أن تصرف هذا الظاهر إلى تأويل. فلما تقول نحن سنؤول، إذن أنت أثبت الظاهر ولكن سنعدل عن هذا الظاهر إلى تأويل. شوف ابن تيمية بيقول له إيه، قال فصل، قال الرازي، مش فخر الدين، فخر الدين ده عندهم هم، بيجي يكلمه يقول له، يقول قال الرازي، قال الجهمي، قال الرازي أما الأخبار فهذا النوع فيها كثير. بيقول إحنا لو اتكلمنا يعني على الأدلة اللي هتدينهم ها كتيرة جدا. فالأول قوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله تعالى، حكاية عن الله تعالى، فماذا حكاية ليس كلام الله تعالى. واضح أهل البدع، واضح، يقول لك إيه هو حكاية عن الله، القرآن هذا حكاية عن الله تعالى، مفهوم، ليس هو كلامه سبحانه وتعالى. يقول حكاية عن الله تعالى، مرضت فلم تعدني، استطعمتك فما أطعمتني، استسقيتك فما سقيتني. يقول الرازي ولا يشك كل عاقل أن المراد بهذا التمثيل فقط، والكلام على هذا أن يقال هذا فيه من قلة المعرفة. يقول ابن تيمية بقى هيرد عليهم، ابن تيمية بيقول له إيه، والكلام على هذا أن يقال هذا فيه من قلة المعرفة بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. خد بالك الرازي ما جابش الحديث كله، مفهوم؟ ثم قال: ومعنى التأويل ما يضل به الجهول. وذلك أن هذا الحديث، عشان تعرف بيكرهه ابن تيمية، وذلك أن هذا الحديث الصحيح له تمام آخر ذكر فيه تفسيره وأظهر فيه معناه. أظهر فيه إيه؟ معناه، مش نأوله للضرورة. أظهر فيه إيه؟ معناه. ففي صحيح مسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول يقول الله، مش حكاية عن الله. شوف الرازي يقول لك حكاية عن الله، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول حكاية عن الله ولا يقول الله تعالى؟ قال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فيقول: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ ويقول: يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، فيقول: أي ربي وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول تبارك وتعالى: أما علمت أن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه؟ أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ قال: ويقول: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، فيقول: أي رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه؟ أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. قال ابن تيمية: فإذا كان الرب لما قال لعبده مرضت وجعت قال: كيف أعودك وأنت وكيف أطعمك؟ قال: إن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده، وعبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. فهل يكون في إظهار المعنى وبيانه وكشفه وإيضاحه أبلغ من هذا الخطاب؟ خد بالك الكلام يقول إيه. فهل يكون في إظهار المعنى وبيانه وكشفه وإيضاحه؟ طيب الذي بيّن وكشف وأضاح هو المعنى نفسه، تركيب الكلام، مفهوم هذا؟ مش ابن تيمية قال له إيه؟ ابن تيمية لم يقل له: نعم هذا كهذا الحديث صحيح في صحيح مسلم، ولكن نحن مضطرون إلى التأويل. طب ما الضابط عندك؟ ما هيمسك ابن تيمية هنا هيقول له بقى: طيب طالما قلت الضابط، طالما قلت هنأول للضرورة، طب الضابط عندك بقى؟ طب ده ما أولتوش وده هتأوله للضرورة، ايه الضابط عندك؟ هو المسألة بقت هوا عندكم، وهيمسك ابن تيمية هنا، مفهوم؟ طب لو اي واحد من المساكين اللي احنا عادون نسميهم مساكين اللي بيسمعوا الكلام ده عند زهرة، ومسكوا واحد اشعري سلخه قال له: ايه رأيك في الحديث ده؟ وايه رأيك فأتى الله بنيانهم من القواعد؟ وايه رأيك وي وي وإلى آخره؟ يقول له: لا دي نؤولها للضرورة. طب والاحاديث دي؟ يقول لك: لا ما نأولهاش. طب انت اثبتت دي وما اولت دي وما اولتش دي بناء على ايه؟ يقول لك: لا دي للضرورة. طب ما اولتش دي للضرورة ليه كمان؟ تنزيها لله عز وجل. مش انت اولت ليه الضرورة؟ طب اولتها للضرورة ليه؟ تنزيها لله. كذلك اول هذه لعلة التنزيه، والحكم يدور حول العلة وجودا وعدم. شو بيعلم الناس ايه؟ يعني اللي قاعد عنده ده في دقيقة ها يجي واحد اشعري ولا حاجة ممكن يعجنه هو قاعد، لانه ما يعرفش. واضح الكلام؟ طب ما الضابط عندك في التأويل للضرورة وفي التأويل لغير؟ مش دارس، هو مش دارس، راجل مش دارس، قاعد ماسك الرسالة عمال يطيح زي ما انتوا سمعتوا كده. ابن تيمية لم يقل له: وهذه الأحاديث وأمثالها إنما نؤولها للضرورة، ما قال هذا الكلام، إنما قال إيه؟ قال: وإذا كان المتكلم قد أظهر المعنى، أظهر المعنى وبينه، كيف يجوز لنا أن يكون لابد من التأويل في الظاهر؟ كيف يجوز أن يقول إيه لابد من التأويل؟ هو الله عز وجل والحديث بين الإيه؟ بين المعنى، واضح؟ التركيب الكلام هو الذي بين المعنى وكشفه وأضح، كيف نقول بأنه لابد من التأويل؟ ثم قال: والتأويل صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى غيره. فهل يجوز صرف هذا الكلام بتمامه عن هذا المعنى الذي أظهره المتكلم؟ بل لو قيل له تأويل هذا الحديث كفر وضلال لكان متوجها قولا قوي جدا. ده اللي يقول احنا هنأول الحديث ده من كفره وضلله قوله قوي جدا. ليه؟ لان معنى ذلك ان انت اثبت الظاهر لكن احنا هنصرف الظاهر ده، مفهوم؟ فشوف انت يقول ايه، بيقول بل لو قيل تأويل هذا الحديث كفر وضلال لكان متوجها، فإن التأويل هو صرفه عن المعنى الظاهر إلى غيره، صرفه عن المعنى الظاهر إلى غيره. طبعا لكن طلعت زهران مش هنقول كافر، ليه؟ لأنه جاهل، يعذر بجهله، مفهوم هذا الكلام؟ حد لا يأخذ من هذه الكلمة أنه يكفر بذلك، لا، ده راجل جاهل. قال هنا فالمعنى الذي أظهره الرسول صلى الله عليه وسلم المتكلم به هو أن المراد بقول جعت جوع عبدي، مرض مرض عبدي، فإن جاز أن يصرف عن هذا المعنى اقتضى ذلك أن يكون الله نفسه هو الجائع هو المريض، وذلك كفر صريح. ولكن هذا المؤسس اللي هو الرازي، لأنه كتب كتاب اسمه إيه؟ تأسيس التقديس. ابن تيمية هو أصلا كتابه اسمه تأسيس التقديس، فابن تيمية بيرد عليه في هذا الكتاب. ابن تيمية سماه بيان تلبيس الجهمية، لأنه الرازي ابن تيمية يسميه من الجهمية، وسماه نقد تأسيس التقديس. فبيقول إيه؟ وهذا المؤسس طبعا يؤسس ضلال، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله خير أم من أسس بنيانه على شفى جرف هار فانهار به في نار جهنم عياذا بالله. قال فإن جاز أن يصرف هذا المعنى اقتضى ذلك أن يكون الله نفسه هو الجائع المريض، وذلك كفر صريح. ولكن هذا المؤسس لم يذكر إلا بعض الحديث، وكأنه ما سمع إلا ذلك، يقول هو عارف الحديث كويس ولكن كأنه ما سمع إلا ذلك، يعني ما جابش إلا الجزئية دي فقط. فلو كان الحديث ليس فيه إلا اللفظ الذي ذكره لكان لكلامه مساغ، وقيل إنه يتأول، ولكن ليس الأمر كذلك. ودعواه كثرة احتياج الأخبار إلى التأويل، بيقول إيه؟ دعوة الرازي بيقول له إيه؟ بيقول لابن تيمية أكثر الأخبار تحتاج إلى التأويل، بيقول له لابد وأن نذهب إلى التأويل، لازم، زي بيقول زهران لابد أن يصار إلى التأويل. ليه؟ للضرورة. فالرازي بيقول إيه؟ أكثر الأخبار لابد لها من التأويل. فابن تيمية بيقول له إيه؟ بيقول ودعواه، سماها إيه؟ دعوة، لأنه كلام ليس قائم على دليل. قال ودعواه كثرة احتياج الأخبار إلى التأويل هو لقلة معرفتهم بها، فإنهم لا يميزون بين صدقها وكذبها، فكثيرا ما يسمعون الكذب ويعتقدون من جنس الصدق، يعتقدونه أنه من جنس الصدق مبدلا مغيرا، إما مزيدا فيه وإما منقوصا منه وإما مغيرا في إعرابه كما وجدنا لهم ذلك، ثم يكون حاجته إلى التأويل بحسب ذلك، يعني لقلة علمهم هو الذي صرفهم إليه إلى هذا. وهذا لا يمكن في القرآن، لأن حروف القرآن محفوظة. وأما قوله ولا يشك عاقل أن المراد منها التمثيل، لا يشك عاقل أن المراد منها التمثيل فقط، فلفظ التمثيل مجمل، فليس المقصود مجرد التمثيل بأن يكون قد جعل عائد العبد كأنه قد عاد الله إذا مرض في نفسه، ومطعم العبد كأنه مطعم لله إذا جاع في نفسه، فيكون قد مثل عيادة عبده وإطعامه وعيادته وإطعامه، بل حمل هذا الحديث على هذا المعنى ضلال وإشراك وتشبيه لله بخلقه ورد لمعناه الحق. وذلك إنما التمثيل يكون إذا كان الحكم في الأصل صحيح، ده إذا كان في الأصل صحيح، لكنه ليس في الأصل صحيحا، ثم قدر وجوده في الفرع، والله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يطعم ولا يجوز أن يمرض ويعاد حتى يقال جعل إطعام عبده وعيادته مثل إطعامه وعيادته. وأيضا فإنه قد فسر المراد فقال أما علمت أن عبدي فلانا مرض، ف فلو عدته إلى آخره. إذن فسر إيه المراد؟ إذن تركيب الكلام هو الذي يفسر بعضه، هو الذي يفسر بعضه بعضا. كما ذكرت لك إذا قلت مثلا أنا رأيت اليوم حمارا، سينصرف إلى ذهنك الحمار المعهود. لكن إذا قلت مثلا رأيت حمارا يدرس، معنى ذلك إيه؟ ها؟ أن رجل جاهل وبليد عمال يتكلم ولا يدري ماذا يقول، مفهوم؟ فأنت هنا جعلت إيه؟ تركيب الكلام هو الذي يصرف الأمر من الحمار المعهود إلى أنه إنسان بليد لا يعرف ماذا يقول، كمثل الحمار يحمل أسفارة. يعني الحمار مثلا لو أنك حملته صحيح البخاري هيعرف نص صحيح البخاري؟ مش عارف حاجة، هو أي حاجة بيشيلها. لو حملته مثلا طن طوب هو عارف هيشيل إيه؟ أي حاجة بيشيلها ويمشي، واضح؟ يحمل أسفار. إذن أنت بتركيب الكلام علمت أن هذا إيه؟ أن هذا رجل بليد جاهل لا يعرف شيء، واضح؟ وأما الإظهار الأول الظاهر الإفرادي لما سكت رأيت حمارا، إذن أنت بتقول إيه؟ هذا الحمار المعهود. إذن فهمت أن هذا معناه كذا وهذا معناه كذا بتركيب الكلام وبإفراد الكلام. ومن أراد التوسع على ما ذكرت لك،